بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تعجبي حين أطيل الحنين والعمر أقضي بالأشى والأمين، ولا تلوميني مع اللائمين، لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوت العرين. فتية صدق طيب أنسابهم يعرب عن طيب أحسابهم، واليوم غابوا عن حما غابهم، كان بنون ليدعى كان بنون ليدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بني. أبكي عليهم كوكبا كوكبا، غابوا فأمسى مشرقي مغربا، وكلهم ماتوا بحد الضبا، يا أربعة مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين. مصائب في كربلاء تؤثر، أن قتل الأصغر والأكبر، مثل الأضاحي في الثرى جزر. يا لاية شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع يمين اليدايا، لكن يهون الخطب أن ذبحوا بين يدي سبط النبي أمين. وإن رزع السبط قد هدني، بل هد طه والكتايا، يا بل مبين. وكيف لا، يا وهو سليل الهدى أبا عبد الله، وحجة الله على العالمين. فسوف أبكيه دما قانيا، والعمر أقضي بالأشى، وندبتي ما عشت من بعده فداك روحي وجميع البني، يا فداك روحي سيدي، وشي بالأربع يا حسين ضحيت وظنيت سالم ترد ظنيت والموت ياخذني تمني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نصت هذه الآية المباركة والتي تليها على جملة من التعليمات الموجهة إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هذه التعليمات في محتواها شاملة حتى لغير نساء النبي، ولكن باعتبار أن انتظار الالتزام بهذه التعليمات من نساء النبي آكد وأولى، فلهذا خصصنا بالخطاب، لأن النبي في موقع الهداية للناس، القدوة للناس، والمفروض أنه وكل ما يرتبط به وكل من يرتبط به يكون كذلك قدوة ووجهة صالحة. هذا أمر عقلاء الناس، تنظر إلى الزعيم إلى القائد إلى الموجه المربي في جميع شؤونه، ما ينظروا له من خلال نفسه، يسألون زوجتك كيف، أولادك كيف، بناتك كيف، سلوكك كيف، مسكنك كيف. كل إنسان يكون في مركز مرموق، عادة الواقع تفحص عنا الأنظار بشكل دقيق في كل خصوصياته، يكون تحت المجهر تماما. وطبيعي أنه الشخصيات البارزة وذات الموقع الممتاز مؤثرة شئت أم أبيت في المجتمع، يعني هي في كثير من الأحيان عامل من عوامل بناء المجتمعات إذا كانت مستقيمة وبناءة، وعامل من عوامل هدم المجتمعات إذا كانت منحرفة والعياذ بالله، وهذا صريح القرآن. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول أنه هؤلاء المترفون باعتبار أنهم في مركز مرموق الناس ينظرون لهم عادة ويقتدون بأفعالهم. أفرض الأساس غلط، لكن النتيجة هذه أنه الناس تنظر إلى صاحب المركز الاجتماعي، إلى صاحب المركز الاقتصادي، صاحب مركز القوة، العوائل العريقة الممتدة المعروفة، الناس تقتدي بها. أفرض مثلا ديانته قليلة أخلاقه قليلة، بس الناس عادة تتأثر بصاحب المركز، هذا أمر واقعي. فإذا كان كذلك إذا يؤثر، إن استقام استقام الناس وإن انحرف انحرف الناس، وشفناها بعيوننا كثير من البلدان دخلها السفور بواسطة بنات الأغنياء، شفناها بعيوننا بعض القرى دخلها الفساد بواسطة أولاد الأغنياء. يعني الإنسان الذي يكون في مركز لا فقط الغني بمال، سال الغني بمال أو الغني بقوة أو بمركز اجتماعي أو لأن ابن بيت مثلا معروف ابن آل فلان أو بني فلان، هذه مؤثرة. فالشخصيات البارزة ذات تأثير سلبي أو إيجابي. فما ظنك بسيدة الشخصيات وهي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الشخصية التي جعلها الله عز وجل أسوة صالحة قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وآله سنة قوله فعله تقريره، لكن الناس غالبا ما تفصل بين شخص القدوة وبين من يرتبط به. لما يعينون إلى بيته يصورون أنه بيته يحكي عنه، من زوجته يعني تمثل موقفه هالشكل. كثير من الناس أفرض هذا على أساس غير صحيح، لأن أفرض زوجته لكنه ليست بالضرورة معصومة، هو معصوم، أما ليس بالضرورة أن تكون حليلته معصومة، قد لا تكون معصومة. القرآن الكريم ضرب لنا الأمثال في ابن النبي ابن نوح عليه السلام، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، بينما سلمان منا أهل البيت. هذا المعنى اللي سجل أبو فراس في قصيدته، يقول كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. استصور يعني التصاق أشد من التصاق الولد بوالده، ومع ذلك طلع شكل آخر. ليش؟ هذا يحتاج بحث، محل مو هنا، مكان ثاني. بس مقصودي ممكن الالتصاق الشديد نسبي سببي صحبي، إذا كان ابن اللي طالع من صلبه يمكن يطلع شكل آخر. وما ظنك بزوجته، وما ظنك بمن بصاحبه. ولهذا نقول أن الصحبة بما هي صحبة ما تعصم الإنسان. والخلاف ترى على النقطة بالضبط، بيننا وبين بعض الناس يدعون أن الصحبة عاصمة. يقول كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله فهو معصوم. نقول لا، لا دليل على ذلك، النبي هو معصوم. أما غيره نقيم أفعاله على ضوء الكتاب والسنة، عندنا موازين نحط الميزان ونشوف، إذا مشى على الميزان نقول هذا مستقيم، إذا خالف الموازين نقول منحرف. أيا كان، ثبت يدا أبي لهب عن رسول الله. مجرد أنه الإنسان يصاحب النبي أو يعاصر النبي أو يعلن إسلام أمام النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يعني أنه صار إيش؟ معصوما وثبتت له العدالة والحصانة. فما ظنك؟ والقرآن صريح، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وقد أجمعوا على أن المراد به أحد الصحابة، وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. زين؟ والقرآن صريح في قوله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الخلاف ليس في قدسية الصحبة، الصحبة مقدسة بلا كلام، إنما الكلام أن مجرد الصحبة تعصم أو لا تعصم. قل مجرد الصحبة لا تعصم، بدليل القرآن ضرب لنا أمثال، قال ابن نبي ابن نوح وطلع شكل آخر، زوجة نبي ما ضرب لنا أمثال في زوجات بعض الأنبياء طلع شكل آخر. جين، بينما تلاحظ ناس ربما كانوا أجانب لكنه أخذوا مركز مرموق كسلمان وأبي ذر وأضراب هؤلاء. ولهذا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول ولي رسول الله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وعدو رسول الله من عصى الله وإن قربت لحمته. في عبارة الإمام السجاد عليه السلام يقول إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. إذن توجد موازين في واقع الأمر. القرآن الكريم في هذا المقام يؤكد على هذه النقطة، نقطة من يرتبط بالنبي. ليش؟ التفاتا إلى تأثير هؤلاء. يعني أنت شئت أم أبيت من يرتبط بك محسوب عليك، وفي أكثر الأحيان تصرفاته محسوب عليك. يقال هذا ابن فلان، هذه زوجة فلان، هذه بنت فلان. فلهذا زين العابدين عليه السلام يسأل سائل يقول له هنيئا للسادة من بني هاشم، هؤلاء مدللون لأنه جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، خاصة ذرية علي وفاطمة. الإمام السجاد شو يقول له؟ يقول له لا تذهبن بك المذاهب، لا تذهبن بك المذاهب، أما علمت أن للمحسن منا ضعفين، لأنه المركز مركز حساس، وأن للمسيء منا مين يعني؟ لا من العترة المعصومة، هم معصومون يعني من السادة المنتسبين الذرية، وأن للمسيء منا إيش؟ ضعفين أو مثلين، للمحسن مثلان من الأجر وللمسيء مثلان من الوزر. وقرأ الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أنت مو نساء عادية، أنت زوجات المصطفى صلى الله عليه وآله، لازم تعرفن. اللهم صل على محمد وآل محمد، لازم تعرفن هذا المقام. زين، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني أنه تقواكم ما يكون كتقوى غيركم. ليش؟ لأن غيركم يتقي بس عادة ما يقتدى به، أو يقتدي بنفر نفرين ثلاثة، أما أنتوا لا، أنتوا إذا اتقيتوا يقتدي بكم الآلاف. فلستن كأحد من النساء إن اتقيتن. بعد: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا في واقع الأمر. الدرس والدرس الذي قبل التقوى ما مختص بنساء الرسول صلى الله عليه وآله، هذه دروس عامة، هي تعاليم عامة تشمل الجميع، ولكن مثل ما ذكرت لك في طليعة البحث، لأنه الالتزام من نساء النبي يعني أكد، ينتظر بشكل أكد، ولأنهن في موقع القدوة فلهذا توجه الخطاب إليهن، وإلا هو من قبيل إياك أعني واسمع يا جارة، ويتناول غير نساء النبي بدليل نفس المضمون. المضمون ما له خصوصية في نساء النبي. المضمون إيش؟ المضمون التقوى. إن اتقيتون، التقوى مخصوصة بنساء النبي أو مطلوبة من كل امرأة؟ من كل امرأة. اثنين: فلا تخضعن بالقول. تخضعن بالقول إيش؟ يعني لا يكون تلين حديثة مع الرجل بشكل تجذب به الرجل نحو الشهوة، لا يكون حديثة حديثا جذابا نحو الشهوة. الملاينة في الكلام ليس من عفة الفتاة، الملاينة في الكلام، لا الملاينة بمعنى رفق الحديث، لا، رفق الحديث أدب، ملاينة يعني استعمال نوع من الغنج في الحديث تستميل به قلب الرجل وتستهوي شهوته، تستثير شهوته. القرآن الكريم يقرر هذا الأدب، هذا أدب عام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هو طبيعي راح يصير الواقع يعني نتاج خطير إذا كانت الأرضية من الطرفين مهيئة، هي من جانب تتغنج في حديثها وهو من جانب مهيئ في قلبه مرض، وطبيعي راح يتكهرب الوضع. إذا تكهرب الوضع يصير كما قال شاعر النيل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولهذا النظرة بداية في الحديث، أن النظرة الشهوية بريد الزنا، النظرة الشهوية بريد، شلون تعبير لطيف هذا في الحديث، بريد الزنا سهم من سهام الشيطان، خاصة إذا الأرضية مهيئة، وما يحتاج تهيئ أرضية، ما شاء الله الدنيا كلها عاجة وضاجة بهالفضائيات المفضوحة وهالخلاع الذي ما لها حدود. وللأسف الشديد أنه أصبح كل شيء على المكشوف، والتربية أيضا صارت تربية مكشوفة، يعني تربية على العري، تربية على الفضيحة، بدل ما وسائل الإعلام تربي الشباب والشابات على التحفظ، على التعفف، على الالتزام، بالعكس تشوف المآسي ويعزز هذا بعض الفتاوي الشاذة التي ما أنزل الله بها من سلطان. يجون الواحد يسألون: شو تقول في النظر إلى الأفلام الخلاعية الإباحية إلها اسم خاص ما أريد أقوله على المنبر احتراما للمنبر، شو تقول؟ يقول: جائز إذا كان لغرض إثارة الشهوة وتكثير المقاربة بين الرجل والمرأة أو تهيئة المقاربة وما شاكل. يا أخي أنت آخر ما عندك شو عم تجي تصدر فتاوى من هالقبيل، يعني قلت ما بيدك أحكام الدين انتهت تجي إلى هذا المستوى تخلق لنا مشاكل. الواقع هذه من مآسينا الآن. يسأل شخص آخر يقول له ما تقول في النظر إلى عورات العاريات في المسابح المختلطة؟ شو يقول النظر لن يطلع عن عاريات لعوراتهن في المسابح المختلطة يجوز؟ يقول نعم يجوز النظر إليهن. لماذا؟ لأن من هتك حرمة نفسه فلا حرمة له. حل للآخرين هل ينجب هل ينجب الصفحة ده. من هتك حرمة نفسه يطلع واحد يعني طلع عورته أمام الناس يجوز؟ أفرض هو ما يستحي، أفرض هو عديم الكرامة يعني نجوز الناس ينظرون إليه؟ ما بيها بعد الأحوط وجوبا تركه ما بيها بعد، لا مباح. لكن يسألوه ما تقول في أشهد أن عليا ولي الله؟ يقول الأحوط وجوبا أو استحبابا. السؤال أحوط تركها لأنها تؤدي إلى مفاسد كثيرة. شهادة أن عليا ولي الله صحيح، ما نقول جزء قطعا، الاعتقاد بولاية علي سلام الله عليه أصل من أصول الإيمان، التلفظ نقول ليس جزءا بالأذان زين، مع ذلك التلفظ تعبر عنه تقول يؤدي إلى مفاسد كثيرة، لكن النظر إلى عورات العاريات ما يؤدي إلى مفاسد كثيرة. الناس في غفلة وما تقدر تقول للناس كل شيء، هذه مصيبتك ما تقدر تقول للناس كل شيء، لكن عليك أن تعطي طرفا من الحديث والعاقل يفهم جن. فإذا الموقع الأرضية الموجودة الآن مهيئة. القرآن الكريم يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قسم من النساء قد تصور أنه إذا لينت حديث هذا لون من الأدب لون من البشاشة وحسن الخلق. لا يا أختي ما مطلوب منك تلين الحديث أبدا. قد أحيانا تبتسم أمام رجل أجنبي مثلا في محل أو ما شاكل بدون مبرر بعنوان أن هذا من حسن الخلق. لا هذا ما مطلوب منك أبدا، ما حاجة ابتسام، ما حاجة غنج في الحديث، ما حاجة، خليك طبيعية عادية زين. هذا هو الأدب المطلوب. وانتقل القرآن قال وقلنا قولا معروفا، يعني خليك طبيعية قولا معروفا، خليك على المتعارف. متعارف لما امرأة تكلم رجل في مهمة عندها معاملة أو عندها مثلا أفرضوا بيع شراء أو ما شاكل ذلك، شلون تكلم لمهمتها فقط تقتصر عليها لا تزيد على ذلك، خليك عادية. بعد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا في الواقع حديث خصب خاصة في الفقرة الأولى، فالفقرة الثانية الحديث فيها أقل وأمرها واضح جدا. التبرج المقصود منه هو عبارة عن كشف ما ستره أحسن، بس من يحدد أنه هذا كشف أو ستره أحسن؟ يحدد الشارع، لأن هذه قضايا بيد الشارع نتلقاها من يد الشارع. الشارع أمر المرأة بالتستر، قال أنها لا تظهر إلا الوجه والكفين. في الوجه والكفين أيضا كلام لبعض الفقهاء، لكن على الإجمال الرأي المعروف هذا أنها يجب عليها أن تتستر أمام الأجنبي وأن لا تظهر، أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفان جن. خلاف هذا تبرج، بس القرآن أطلق عليه اسم تبرج الجاهلية الأولى. ليش عندنا أولى وثانية؟ يعني بعضهم قال نعم عندنا جاهلية أولى التي سبقت عصر عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الجاهلية الثانية اللي ما بعد عيسى إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كأنه كان التكشف وكان التبرج في الجاهلية الأولى أشد. يذكروا له صور ما حاجة، يعني أجي أنقل لكم أفلام على المنبر ما حاجة، انتبه جيدا، صور يذكروا له ما حاجة يذكرها، بس تبرج غريب في بابه. في الجاهلية الثانية الواقع كان الأمر أقل. ليش؟ لأنه تأثيرات كانت كبيرة لحركة التوحيد الحنيفية الإبراهيمية، وخاصة في أجواء مكة، فكان إلى حد ما الأمر أهون. ترى حالة التبرج ما كانت مختصة بالحجاز أو بشبه الجزيرة العربية أو بمنطقة البعثة أو في مكة أبدا، تبرج عالمية، كان ظاهرة عالمية في العالم، ينقلون صور أخرى مروعة. لكن هل منطقة صار التركيز عليها منطقة الحجاز أو مكة باعتبار يعني منطقة البعثة النبوية، فصار التركيز عليها، سلطت الأضواء عليها بشكل أكبر. المنطقة كان في الواقع فيها نوع من التبرج يتنافى مع الدين، وكان إلى جانب ذلك نوع من التستر. يعني كان بعض البيوتات تتستر، يذكرون بعض البيوتات وخاصة من بيوتات آل عبد المطلب، يذكرون بيوتات أنها ما عرفت التبرج، موجود هذا المعنى. ولهذا تقرون أنتم في سيرة السيدة خديجة سلام الله عليها أنها امرأة كانت معروفة بالعفة وبشرف النفس قبل أن تسلم، قبل أن تقترن بالنبي صلى الله عليه وآله، وكان تلقب من ألقابها الشريفة، من ألقاب خديجة الشريفة، نعم، لشدة عفافها وسترها وصيانتها، هذا في عهد الجاهلية. فإذا كان نساء في عهد الجاهلية وفي مكة في تستر، لكن الحالة الغالبية إذا صح التعبير كانت حالة تبرج. القرآن الكريم يقول أنه أنتم انتقلتوا إلى فترة جديدة، المفروض الدين يظهر عليكم، المفروض الالتزام الأخلاق يظهر عليكم، أنتم لما تكونون متدينين والدين إلى علامات، أنا أجي أقول مسلم، مجتمعي أسميه مجتمع إسلامي، يا أخي المجتمع الإسلامي له علامات فارقة، من علاماته الفارقة العفة والتحفظ والصون، وإذا شفت ابتذال معنى أنه الدين مجرد اسم ولقلقة لسان، ليس إلا. ولهذا يذكر بالعهد الجديد ويحذر من العهد القديم، يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، خليكم في تستر. طبعا التستر ما يجي مجانا، هذا فرد موضوع تدري دائما يطلب أن يطرح على المنبر، خاصة بالعشرة الأولى الناس تنتظر أن تطرح مثل هذه الأبحاث، لأن تجمع الناس يكون عادة أكبر، مسؤولية شرعية أن واحد يذكر من باب أن الذكرى تنفع، وأرجو من الله أن تنفع بحبك بصاحب الذكرى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، سأل الله أن ننتفع بما نقول، لا أنه نصعد نسطر كلام وبعدين ننصرف كل من روح البيت أو كلام الليل يمحوه النهار، لا، إن شاء الله نخزن من هالكلام اللي نسمعه ونجسد على أرض الواقع. الواقع أنه مثل هذه المطالب تطلب، لكن ترى هذه مسائل ما تنحل بالمحاضرة لوحدها، لا شك المحاضرة لها إسهام، لها دور في البناء الأخلاقي أكيد، ولكن ليست تمام الدور. المفروض أنه رب الأسرة له دور كبير، المفروض أنه الراعي له دور كبير، وسائل الإعلام لها دور كبير، وسائل التربية لها دور كبير، المدرسة إلى آخره، هذه كلها لها أدوار في توفير حالة العفة والتستر. والتستر يحتاج إلى نظام خاص وثقافة خاصة. يعني قد واحد يقول لك والله أنا حشيت بس ما فات، شلون يحشيت؟ قسم ما يعرف هو أصلا يوجه ما يعرف. فلا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، قسم تلقاه قاسي تماما بحيث يجزع لك أولاده وبناته من الدين، يقول لك إذا هذا الدين مريضة بطن. لا، ليش؟ ما حاجة القسوة، ما حاجة الرفق، عليك بالرفق، كن رفيقا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى في الحديث عن الرسول. إن هذا راح أنت الواقع سبع للطريق، إذا تكون قاسي وليكن تتراخى وتتهاون وتطلق العنان بحيث يطلع الابن شكل البنت شكل. لا دقق راقب، بس لا تراقبه بشكل تحسس انه مشكوك عنده، لا خلي الى كرامة، بس راقب الامور عن كثب وبأدب، ووجه بالطريقة التي هي احسن. القرآن يقول وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، يعني تقدر انت تتكلم بشكل بحيث هو يفهم داخليا المقصود ما هو. طبيعي هذا يختلف باختلاف الاشخاص، النتيجة التربية لها اساليب، لها قواعد، بعدين لها مرحلية. قسم يهمل بناته في بدء الامر، اخر شيء يصحى من النوم يصير بناته يأمرهم بالتحجب، بعد ايش؟ بعد خراب البصرة، بعد ما فتحت عينها على وضع اخر وعلى علاقات معينة وعلى انضباحية معينة وعلى نعم تكشف معين، بعد ذلك يصير بناء يصير أبو السبنبع مثل ما يقولون، يصير صاحب غيرة ويربيها يحملها على الحجاب. يا أخي هذه تحتاج إلى أوليات، أنت لازم تبدأ البدء وهي صغيرة تبدأ معها. لهذا الشارع أمر مثلا بالتفريق بين الأولاد والبنات، البنين والبنات، حتى الإخوة في المضاجع إذا بلغوا 7 يقول فرق ما بينهم جن، يعني جميع الأجواء اللي تؤدي إلى أي لون من الإثارة ولو الإثارة الذهنية الفكرية يريد يبعدهم عنها، بعدين تربيها على الحجاب قبل أن تبلغ مبالغ النساء، حتى تبلغ وهي محجبة مثل ما تعلمها الصلاة قبل ما تبلغ، والولد كذلك حتى يبلغ يعرف صلاته حتى يصلي زين، لأنه أنت تنام مدة بعدين تصحى من النوم يصير بنائك أنه توجه بعد فوات الأوان. فإذا التستر، التربية أساسا لها ثقافة معينة، لها نظام، تحتاج إلى إنسان أولا يتدرج بها يبدأ بها قبل وقتها، 2 يتدرج شيئا فشيئا، 3 يرفق 4 يعتمد الأساليب الكفيلة بالتوجيه، يعني أسلوب الإقناع، ليش الحجاب؟ حاول أن تقنع. 2 أسلوب الترهيب والترغيب، يعني ذكر قضايا الجنة قضايا النار آيات أحاديث. 3 ذكر القدوة الصالحة، يقولها يا بنتي أنت تحضرين مجلس الحسين سلام الله عليه، مجلس زينب، من هو الحسين؟ من هي زينب؟ إش كان ستر زينب؟ إش كان ستر نعم أخوات زينب؟ إش كانت عفة الزهراء سلام الله عليها وصونها، إلى درجة أنه ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل ابنته فاطمة ما خير شيء للمرأة؟ هذا الحديث اللي أنا سبق أن شرحته في محاضرة كاملة بيّنت المقصود منه، لأن يعني بعض الناس أساءوا فهمه فأنكروه، الإنكار ما له موجب إذا واحد يفهمه بشكل صحيح. بيّنت أن الزهراء سلام الله عليها ما تريد تقول أنه مطلقا المرأة لا ترى رجلا ولا رجلا يراها، لا عندنا في بعض الأحيان يجب عليها أن تخرج لعلم لعمل لأمر بمعروف لنهي عن منكر إلى آخره، و في بعض الأحيان لا ما عندها ضرورة، يمكن الرجل ينوب عنه، الرجل أب أخ زوج إلى آخره، يمكن أن تكتفي بالتليفون مثلا، يعني إذا كان بدائل الزهراء عليه السلام تقول في غير ما يجب، إذا كان بدائل الخير إيش؟ خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها. يشوف فهم الحديث كم هو مهم، لازم تحصره في دائرة محددة ذاك الوقت تحكم عليه، لا تجرى عشان نقول هذا حديث باطل وما له صحة ولا كريه، هذا أدب، وهذا أدب يساعد عليه منطق القرآن، أدب القرآن، حور مقصورات في الخيام. لاحظ ليش هل الصورة القرآن يعرضها كأنه من جمال الفتاة من جمال المرأة من كرامتها أن تكون مقصورة في بيتها، أدنى ما تكون المرأة إلى الله، سئلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أدنى ما تكون به المرأة إلى الله أقرب ما تكون إلى الله. إين الشخص واحد يقول في المسجد، واحد يقول مثلا في مجالس الذكر، كل واحد يقول شكل، بس وين تقول الزهرة عليه السلام؟ قالت أقرب ما تكون فيه المرأة إلى الله في جوف بيتها، لأن بعيدة عن كل المنبهات المريبة، كن بعيدة خالصة لله تبارك وتعالى في جوف بيتها. احنا عندنا ورد أن أقرب ما يكون الرجل إلى الله في سجوده، والشكل المرأة أقرب ما تكون إلى الله في بيتها، وإذا كان في سجودها بصلاتها بعد يصير أقرب في أقرب. متفق؟ زين. القرآن إذن يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بس قبل هذا نقطة الخصب الذي ما أظن الحديث يكمل بها الليلة لأهميتها، وقرن في بيوتكن، هذا بها كلام طويل، قرن في بيوتكن يعني خلي يكون استقراركم في البيت، خلي يكون ملازمتكم للبيت. من القرار مأخوذ اللي هو الثبوت والملازمة، هذا المعنى مختص بنساء النبي صلى الله عليه وآله أو لا شامل لغيرهن. احنا فهمنا بقية الفقرات، بقية التعاليم والتعليمات تعميلات شاملة، التقوى شاملة، لا تخضعن بالقول شاملة، قلنا قول المعروفة شاملة ما لها خصوصية بنساء النبي. بعد ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ايش هذا؟ هذا شامل نساء النبي وغيرهم. لكن وقرن في بيوتكن، هل هو شامل او مختص؟ فبقطع النظر عن قرينة السياق، قد واحد يقول السياق قرينة مثل ما بقية الفقرات شاملة، هذه أيضا شاملة ما تختص بنساء النبي، كأنه أدب القرآن تربية القرآن للمرأة في غير الحالات التي تستدعي خروج المرأة، تربية القرآن في غير الحالات، التفت إلى هذا القيد، في غير الحالات الداعية إلى خروجها من حج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتبليغ في سبيل الله وطلب علم وعمل وما شاكل في الحدود الشرعية والضوابط المرعية، في غير ذلك تربية القرآن أن المرأة الأحسن لها أن تقر في بيتها. بس هنا القرار في البيت المقصود يعني مجرد السكون في البيت، أو المقصود من شيء أوسع من هذا؟ يعني عدم التدخل آخر، يعني أحيانا كلمة يقول لك قر بيتك أو يقول لك مكانك تحمدي أو تستريح للكناية، يعني لا تتدخل في الأمر الفلاني. إذن على هذا يصير مقصود الآية شيئين: الأول ملازمة البيت في غير حالات الخروج، اثنين أن لا تتدخل المرأة فيما ليس لها. هذا إن شاء الله أنا في الليلة القادمة، لأن يرتبط بموضوعات عديدة، لأننا نعلم أن الدين حظر يعني منع على المرأة أشياء، ما هي وليش؟ بحث طويل عريض هذا، بس أنا أحاول أخذ منه صورة مجملة واضحة تأخذ فكرة عن الموضوع وليش. مثلا ندري أنه المرأة بعض الأشياء ممنوعة عليها، أفرضوا ما يشترط فيه الذكورة، عندنا أشياء يشترط فيها الذكورة من قبيل المرجعية، المرجع لابد أن يكون ذكرا، صح؟ المرأة يمكن تصير مجتهد، تصير مجتهد لكن ما تقلد، دليل شرعي، قضايا تعبدية الشارع منع من ذلك، القضاء ما تتولى القضاء مثلا، زين على تفصيل، مثلا إمامة الجماعة للرجال تأم النساء لكن لا تأم الرجال. يبقى عندنا موضوع الولاية يسموها الإمامة الكبرى، يعني هل يمكن أن تكون أميرة أو تكون رئيسة أو تكون ولية أمر أو ما شاكل؟ هذا الموضوع أيضا من المواضيع الحساسة، والمعروف بين المسلمين أن المرأة لا تلي أمرا من ذلك، يعني لا تكون رئيسة لا تكون ولية. لكن بقى كلام في أنه هل لها أن تكون ناخبة أن تكون نائبة، هذا موضوع المجالس النيابية، المرأة لها حق سياسي في أن تكون ناخبة لها حق سياسي في أن تكون نائبة، هذا موضوع أوعدك بكرة إن شاء الله أبحثه بإذن الله تعالى، لأن الموضوع دقيق ويحتاج إلى مزيد من البحث. لكن على العموم ندري أن الشارع بعض الأشياء حضرها على المرأة، وبعض الأشياء أجازها لها وأسقط عنها بعض الأشياء رفقا بها، بعض الأشياء منحها منع رخصة يسموه، مو منع عزيمة. منع العزيمة يعني حرمة، حرمة لأنه حرام أن تكون إيش إماما للرجال، هذا حرمة. لكن عندنا منع رخصة مثل إيش؟ مثل سقوط الجهاد يسقط، يعني لو جاهدت يحرم عليه؟ ما يحرم، إيه بس رخصة، الشارع رخص لها. لكن أي جهاد؟ الجهاد غير الدفاعي، أما إذا كان دفاع لا، بالدفاع المرأة تتصدى، الدفاع ما بي بعد شرط، يعني يتقدم إلى الصغير والكبير الصحيح والمريض، الأعرج وغير الأعرج، الرجل والمرأة، الكل، كل الطبقات. هذه الشروط المعتبرة في القتال، أنه يسقط عن المرأة، يسقط عن الأعرج، يسقط عن المريض، يسقط عن الإيش مثلا أفرض الصبي، هذه وين؟ هذا في غير الدفاع. أما إذا تعرض بلد المسلمين للهجوم، هنا الدفاع يجب على الكافة. ولهذا تلاحظ أنه جملة من النسوة اشتركنا في واقعة الحسين سلام الله عليه، ندري أنه للمرأة المؤمنة دور في قضية كربلاء، أدوار عديدة في واقع الأمر، من أهم الأدوار هو الدور الإعلامي، هذا واحد، هذا اللي قامت به زينب وأخوات زينب وأمثالهن. من الأدوار وعبارة عن الدور التوجيهي، يعني لاحظ نساء وجهت رجالهم، مثل من؟ مثل زوجة زهير ابن القين رضوان الله عليه وعليها. أول شيء تلكأ في نصرة الحسين زهير، لكن حتى تزوجت جزاه الله خير، كان لها دور. ثلاثة، إلهن دور أيضا في الحماية وفي الإيواء، كما في دور طوعة التي آوت مسلم بن عقيل عليه السلام وحامت عنه إلى آخر نفس. أربعة، إلهن دور أيضا كبير في البذل والترحية وتقديم الأولاد، وهذا الواقع له نماذج عديدة. هذه المرأة الذي تجي للحسين سلام الله عليه تقول له أبا عبد الله تقدم ابنه عمره 11 سنة، قتل أبوه في الحملة الأولى، حملة 50 نفر، أصحاب الحسين هجموا مرة واحدة فقتل منهم 50 سريعا شهيدا، واحد من القتلى زوج هذه المرأة اللي أم عمر ابن جنادة الأنصاري رحمة الله عليه أجمعين، هذه المرأة قتل زوجها وترملت. بعد ذلك بدأ أصحاب الحسين يهجمون يحملون واحدا واحدا. في المبارزة الفرادية جاءت بولدها قدمته للقتال، أرجعه الحسين لصغر سنه ثم قال له ابق سلوة لأمك، خليك سلوة، أنت أمك قبل قليل فقدت زوجها، فقدت أباك، اترملت، ليش بعد تنفجع بيك؟ بريد نجمع عليهم صيبتين هذا اليوم. قال سيدي أبا عبد الله والله إن أمي هي التي ألبستني لما تحرقي وقدمتني إليك، وإذا بأمه أقبلت تقول أبا عبد الله أتثكل أمك الزهراء، الزهراء تنفجع بيك هذا اليوم، تفقدك هذا اليوم، ولا أثكل بولدي ولا أفجع بولدي، دع ولدي يقاتل بين يديك. قال جزئتم عنا خير الجزاء. وهكذا يتقدم الغلام ابن 11 سنة. شوف التربية العالية، يا ليت نربي أولادنا على هالمستوى. هذا يصيح ما ينتسب إلى عشيرة أبدا، ينتسب إلى قائده الحسين، يقول أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نذير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير يقاتل حتى يقتل يقطع رأسه يرمى به إلى جهة الحسين سلام الله عليه تأخذه أمه من حرقة قلبها بحرارة ضربت برأس ولدها رجلا فصرعته إلى الأرض قد ما قتلته لكن صرعته لقوة الضربة ولقوة إيمانها وحرقة قلبها ثم أخذت عمود خيمة سيف ما عندها على حرارة القضية على حرقة فجتي نزعت عمود خيمة جرته عمود خيمة جرته ونزلت للميدان وهي تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة هذا ابن الزهراء الحسين لازم كلنا نقول إلى فداء اسمح الحسين يقول جزيتم عن أهل بيتي نبيكم خيرا ارجع يا مات الله لقد وضع عنك القتال وهكذا رجعت وبينما امرأة أخرى هذه زوجة عبد الله بن عمير هذه قتلت عند زوجها قتلت قتلها رستم غلام شمر ابن الجوشم شاف قاعدة عند جثة زوجها فأمر غلامه قال اشدخ رأسها بالعمود فضرب رأسها بالعمود فماتت مكانها هذه كانت شهيدة بين يدي الحسين سلام الله عليه وعلى من استشهد بين يديه وبعد عندك النماذج العليا نساء آل البيت زينب وأخوات زينب وأدوارهن ونموذج آخر نموذج السيدة الفاضلة أم البنين فاطمة الكلابية حليلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه المرأة الصالحة المضحية التي جادت بأولادها الأربع قرابين بين يدي أبي عبد الله الحسين وكان همها أن نعم يرجع الحسين عليه السلام سالما ولكن انقطع الأمل وحضر الأجل خابت الآمال وإذا بأم البنين عليها السلام يعود إليها الناعي إلى المدينة ينعى الحسين عليه السلام ما كادت تصدق شايف هذا الإنسان أحيانا لشدة الصدمة ما يكاد يصدق وإلا بشر ابن حذلم رحمه الله يصعد ويصيح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القنايات يدار واضح العبارة أن ينعى الحسين يقول الحسين قتل مع ذلك يقول جاءت لي امرأة تسألني تقول يا بشر أخبرني عن الحسين قلت عجبا وأنا أنعى الحسين لابد هذه المرأة مدهوشة سألت عنها من هي قالوا هي أم البنين أم العباس وإخوته قلت لا بأس عليها إذا دهشت وفقدت صوابها لأن لها أربع صناديد وقلبها عد أولادها تعرف كيف صار مصيرهم يا سائل تلشدين الجال تردين الخبر زين قحدي وإلا دمعة العين لش أربع بطف مطاعين يم البنين الأربعة راح وضيماي مرحوم مرحوم عبرتك وأنتك يم البنين الأربعة نذبحا وضيماي وظلوا ثلاث أيام مع الغاب راح راي الله وليتش نظرتي على النهار صاحب الراي يا ابا الفضل مفضوخ راسه مقطع يسار واليمك يم البنين الاربع ما حد يفنه دمهم غسلهم والتراب صاير كفنه ومن الصباح زي الاب مشيت للشام عنه فوق الهزل مرت وشافت ام طاعي يقول اخبرتها باولادها الواحد بعد الاخر قلت عظم الله لك الاجر بعبد الله قالت اخبرني عن ابي عبد الله عظم الله لك الاجر بجعفر قالت اخبرني بسيد جعفر قلت عظم الله لك الاجر بعون قالت ما سألتك عن عون عظم الله لك الاجر بابي الفضل العباس فسقط الطفل من على عاتقها الطفل كان ابن العباس يتيم العباس ها الفضل ها ووضعت يديها على خاصرتيها وصاحت يا ابن حلم قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين قلت لها عظم الله لك الاجر لقد قتل ابو عبد الله فصاحت وولدا وحسينا اسمع اسمع صورة الوفاء عن ام البنين انا لا يا يا يا لا تنفن كل الاراضين خلي العالم كله ينفن يا لا تنفن كل الاراضين وافقد مثل عباس 70 بس يظل سالم راس الحسين بس يظل سالم راها يا سلحسي وهكذا جاءت مولاتنا أم البنين كانت أول معزية لمن لزينب ولأخوات زينب لما رجعوا إلى المدينة بشيت زينب وصاحت يا حزني ولفت ام البني بضلع محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك بشت الدارين اهلا تدعوني فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا ربنا اقض حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه ربنا تقبل اعمالنا والمؤسسين والسامعين باحسن القبول ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.